باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كنيسة الشهيد العظيم ماري جرجس بميت غم تقدم القداس الكيرلسي لجناب الأب الورع القمص استفانوس رز راعي الكنيسة مع خور الشمامسة الكنيسة المباركين، وذلك في يوم الثلاثاء 25 من شهر توت 1704 للشهداء، الموافق 6 من أكتوبر 1987 للميلاد، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. Sentenere mor. تسامحوني يا اخوان. ايش لي في الصاسيت إذ مؤرين باسي بطبن أمادي الحياة وملك الظهور اللهم يا من تكسو له كل ركبة ما في السماوات وما على الأرض وما تحت الذي الكل مذلول وخاضع بعنق العبودية تحت خضوع قضيب ملكه الذي تمجده العساكر الملائكية والطغمات السمائية والطبائع العقلية بصوت لا يسكت ناطق بألوهياته وإذ سررت بنا نحن أيضا الضعفاء الأرضين أن نخدمك لا من أجل نقاوة أيدينا لأننا لم نفعل الصلاح على بل مريدا أن تعطينا نحن البائسين غير المستحقين من طهري اغبلنا إليك أيها الصالح محب البشر إذ ندنو من مسبحك المقدس ككسرة رحماتك واجعلنا أهلا للسلام السماء اللائق بلاهوتك والمملوء خلاصا لنعطيه بعضنا لبعض بمحبة كاملة ونقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة. صلوا السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسول رافضة لمخافاتك ولا بفكر غاش مملوء من شر الدافع غير متفقة نياتنا في الخبز بل برغبة أنفسنا وتهليل قلوبنا إذ لنا العلامة العظيمة الكاملة التي لمحبة ابنك الواحي ولا تطرحنا نحن عبيدك من أجل دنس خطايانا لأنك أنت العارف كخالق جبلاتنا أنه ليس مولود امرأة يتزكى أمامك فاجعلنا إذا أهلا يا سيدنا بقلب طاهر ونفس مملوءة من نعماتك أن نقف أمامك ونقدم لك هذه الصعيدة المقدسة الناطقة الروحانية غير الدموية صفحا لزلاتنا وغفرانا لخطايا شعبك لأنك أنت إله رؤوف متحن Yeah. قبلة مقدمة يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله اسمعنا. آمنا. تقدموا على هذا الرسم، قفوا برادة وإلى الشرق انظروا إبروس همين. Yeah. مستحق وعادل مستحق وعادل مستحق وعادل لأنه بالحقيقة مستحق وعادل مقدس ولائق وناسع لنفوسنا وأجسادنا وأرواحنا أيها الكائن السيد الرب الإله الآب ضابط الكل في كل زمان وبكل مكان لربوبياتك أن نسبحك ونرتل لك ونباركك ونخدمك ونسجد لك ونشكرك ونمجدك ونعترف لك ليلا ونهارا بشفات غير هادية وقلب لا يسكت وتمجيدات لا تنقاطع أنت الذي خلق السماوات وما في السماوات والأرض وكل ما فيها البحار الأنهار الينابيع البحيرات وما في جميعها أنت هو الذي خلق الإنسان كصورتك وكشبهك وخلقت كل الأشياء بحكمتك نورك الحقيقي ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح هذا الذي من قبله نشكر ونقرب لك معه مع الروح القدس الثالوث المقدس المساوي غير المفتان آمين هذه الذبيحة الناطقة وهذه الخدمة غير الدموية هذه التي تقربها لك جميع الأمم من مشارق الشام آمين وإلى مغاربها الشمال إلى اليمين آمين آمين لأن اسمك عظيم يا رب في جميع الأمم وفي كل مكان يقدم بخور لإسمك القدوس وصعيدة طاهرة. وعلى هذه الذبيحة وهذا القربى أيها الجلوس كفوف، لأنك أنت هو الله الذي فوق كل رئاسة وكل سلطان وكل قوة وكل سيادة وكل اسم يسمى ليس في هذا الدهر فقط من وفي الآيات. وإلى شارك انظر، أنت الذي يقوم أمامك ألوف ألوف وربوات ربوات الملائكة ورؤساء الملائكة المقدسين يخدمونك. أنت الذي يقوم أمامك حي ولكن كريمان جدا ذو الستة الأجنحة كثير الأعين السيرافيم والشاربين، فبجناحين يغطون وجوههم من أجل لاهوتك الذي لا يستطاع النظر إليه ولا التفكر فيه. وبإثنين يغطون أرجلهم ويطيرون بالإثنين الآخرين، لأن في كل زمان يقدسك كل أحد، لكن مع كل من يقدسك إقبا تقديسنا منا نحن أيضا يا رب، إذ نسبحك معهم قائلي روس آمين. Oh, قدوس رب الجنود السماء والأرض مملوتان من مجدك المقدس. أيها الرب إلهنا بالحقيقة السماء والأرض مملوتان من مجدك المقدس من قبل ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا يسوع المسيح. املأ هذه الصعيدة التي لك يا رب بالبركة التي من قبلك بحلول روحك القدوس عليها. بركة بريك آمين وبالتقديس قدس لك هذه المكرمة التي بدأنا بوضعها أمامك، هذا الخبز وهذه الكأس، لأن ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح في الليلة التي أسلم ذات فيها ليتألم عن خطايانا والموت الذي قبله بذاته بإرادته وحده عنا كلنا، أخذ خبزا على يديه الطاهرتين اللتين بلا عيب ولا دنس الطباويتين المحييتين إن عادي جبارك إن أمسني نحو السماء إليك الله أبا وسيد كل أحد وشاكرا صاروا المكرمين القديسين ورسل الأطهار قائلا خذوا كلوا منه كلكم لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة خطايا هذا اصنعوه لذكري العشاء مزجها من خمر وماء وشكرا عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة خطايا هذا اصنعوه لذكري تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي تعترفون بقيامتي تذكرونني إلى أن أجي آمين آمين آمين طول سنة صوتية فتنجرني كيتم آجيا سؤال خلق الكل فيما نحن نبشر بموت ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ونعترف بقيامة المقدسة وصعود إلى السماوات وجلوسه عن يمينك أيها الآب وننتظر ظهور الثاني الآت من السماوات المخوف المملوء مجدا في الانقضاء لهذا الظهر هذا الذي يأتي فيه ليدين المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد وواحد كأعماله إن كان خيرا وإن كان شرا القدوس قربينك من ملكا يا أبانا القدوس اسجدوا لله بخوف نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر لا تخزنا بالخزي الأبدي ولا تطرحنا نحن عبيدك ولا تصرفنا عن وجهك ولا تقل لنا إنني لست أعرفكم بل اعطي ماء لرؤوسنا وينبيع دموع لأعيننا لكي نبكي نهارا وليلا أمامك على ذلاتنا لأننا نحن شعبك وخراف قطيعك تجاوز يا رب عن آثامنا واصفح يا رب عن زلاتنا التي صنعناها بمشيئتنا والتي صنعناها بغير مشيئتنا التي صنعناها بمعرفة والتي صنعناها بغير معرفة الخفية والظاهرة التي سبق إصهارها والتي نسيناها هذه هي التي يعرف اسمك القدوس اسمع يا رب طلبة شعبك والتفت إلى تنهد عبيدك ومن أجل خطاياي خاصة ونجسات قلبي لا تحرم شعبك من حلول روحك القدوس يا رحمنا يا Yeah. أرسلنا إليك قائلين ارحمنا يا الله الآب رابط الكل ارحمنا يا الله الآب رابط الكل ارحمنا يا علينا نحن عبيدك على هذه القرابين التي لك المكرم السابق وضعها أمامك وعلى هذا الخبز وعلى هذه الكأس لكي يتطارى وينتهى وهذا الخبز يجعله جسدا مقدسا للمسيح دما كريما للعهد الجديد الذي له ربنا وإلهنا وخلصنا ملكنا كلنا يسوع المسيح لكي يكون لنا نحن جميعا المتناولين منهم إيمانا بغير فاص محبة بغير رياء وصبرا كاملا ورجاء ثابتا أيمانا وصهرا وعافية وفرحا تجديدا للنفس والجسد والروح مجدا لإسمك القدوس شرك في الحياة الأبدية يا عدم الفساد غفرانا للخطايا حل المرجوطين خلص الذين في الشدائد أجي أشبعهم صغير القلوب عزيهم الضالين ردهم ادخلهم جميعا إلى طريق خلاصي. أعدهم مع شعبك نحن أيضا انقذنا من خطايانا صائرا حارسا وساترا علينا في كل شيء. نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، اذكر يا رب سلام كنيستك الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية. بضوعا سلام الكنيسة الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية وخلاص الله في الشعوب والهدوء في كل مكان ويغفر لنا خطايانا. مسكونة لقصها اذكر يا ربي رئيس أرضينا. اطلبوا لكي المسيح إلهنا يعطينا رحمة ورأفة أمام وسائل عذاب ويعطف قلوبهم علينا بالصلاح في كل حين ويغفر لنا خطايانا. بسلام وعدل وجبروت ولتخضع له كل الأمم الذين يردون الحرب في جميع ما لنا من الخير. تكلم في قلبه من أجل سلام كنيستك الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية. اعطي ان يفكر بالسلام فينا وفي اسمك القدوس لكي نحن ايضا في سيرة هادية ساكنة ونودا في كل تقوى وكل عفاف بك. بطر يركن الآب المكرم الأنبى شنود السالين. اطلبوا عن حياة وقيام أبينا المكرم رئيس الكهنة الباب الأنبى شنود الثالث لكي المسيح إلهنا يحفظ لنا حياته سنين عديدة وأزمنة سالمة، ويغفر لنا خطايانا كثيرا وأزمنا سالمة، مكملا رئاسة الكهنوت المقدسة التي ائتمنته عليها من قبلك كإرادتك المقدسة الطوباوي. اشكر يا رب أبينا الطباوي مطران الأنبا في لوبس وجميع الأسف الأرزوذكسيين الذين في كل ما أوضع. اطلبوا عن سلام أبي المكرم المطران الأنباء في لبوس، لكي يحفظوا لنا سنين كثيرة وأزمنة سالمية مديدة، ومن أجل جميع الأساقف الأرثوذكسيين الذين في مواضع المسكونة في كليات، والقمامسة والقصوص والشمامسة وكل قامات الكنيسة، لكي يحفظوا المسيح إلهنا من كل شر ويغفر لنا خطايانا. والشمامسة والأبدياقونيين والأنصسطين والمرتلين والقراء والرهبان والعزارى والأرامل والأيتام والنساك والعلمانيين والمتزوجين ومربي الأولاد الذين قالوا لنا اذكرونا والذين لم يقولوا، الذين نعرفهم والذين لا نعرفهم، أعداؤنا وأحباؤنا، اللهم ارحمهم. ببقية الأرثوذكسيين الذين في كل موضع من المسكون، اطلبوا عن باقي الأرثوذكسيين في كل موضع المسكونة كلها، لكي المسيح إلهنا يثبتهم في الإيمان الأرثوذكسي ويحفظهم من كل شر جميع أيام حياتهم ويغفر لنا خطايانا. الموضع المقدس الذي لك. كل المواضع كل أديرة أبائنا الأرثوذكسيين اطلبوا عن طمأنينة هذا الموضع المقدس وكل موضع وكل دير لأبائنا الأرثوذكسيين والبراري والشيوخ السكان فيها وطمأنينة العالم أجمع معا لكي يحفظهم المسيح إلهنا من كل شر ويغفر لنا خطايانا كل مدينة وكل قرى والقرى وكل بيوت المؤمنين واحفظنا كلنا في الإيمان الأرثوذكسي إلى النفس الأخير لأن هذا وحده هو رجاء اذكر يا رب القيام هاهنا والمشاركين لنا في الطيب اطلبوا عن القيام في هذا الموضع والمشتركين في الطلبة معنا لكي يحفظهم المسيح إلينا ويحرسهم ويقبل لطلباتهم ويرحمهم ويغفر لنا خطاياهم الذين في كل موضع من المسكون احفظهم وإيانا بمعسكر القوات السماوية المقدسة ونجنا من سهام إبليس المتخذ نارا وكل المصائد الشيطانية ومن فخ المجد الباطن اذكر يا رب كل الذين عصونا أن نذكرهم اطلبوا عن كل الذين عصونا أن نذكرهم في صلاتنا وطلباتنا كل واحد باسمه لكي المسيح إلهنا يذكرهم بالخير في كل حين ويغفر لنا خطايا التي نصنعها إليك أيها الرب إلهنا كهذا الوقت الذي لهذا القداس الطاهر الذين نذكرهم كل حين والذين في فكر كل واحد منا وتذكارهم الذي صار الآن فليكن لهم مثل صور ثابت غالب لكل مضرات الشياطين ومؤامرة الناس الآشرة. بخوف ورعدة اذكر يا رب نفس الضعيف الشقية وامنحني أن أفهم ما هو عظم قيامي أمام مذبحك المقدس واقطع عني كل لذات الجهل والصبا لكي لا يكون لي هذا ثقلا في جواب يوم الدينون المرغوبة ونجيني من كل أفعال القوات المضادة ولا تهلكني بآثامي ولا تغضب يا رب إلى الأبد فتحفظ لي شروري بل أرني أنا أيضا صلاحك فيا ونجيني أنا غير المستحق ككثرة رحمتك علي لكي أباركك كل حين جميع أيام حياتنا أشكر يا رب هذا الكهنوت المقدس الذي كانوت مقدس وكل الرتب الكهنوتية الأرثوذكسية لكي يستجيب لهم المسيح إلهنا ويحرسهم ويقويهم ويرحمهم ويغفر لنا خطايانا. بالكهنوتية الأرثوذكسية وكل شعبك الواقف أمامك اذكرنا نحن أيضا يا رب بالمراحم والرافات وامحو آثامنا كصلاح كصالح ومحب البشر اللهم شاركنا الحلول معنا لنخدم اسمك القدوس. تفضل يا رب مياه النهر في هذه السنة باريكها اطلبوا عن صعود مياه الأنهار في هذه السنة لكي يبارك المسيح إلهنا ويصعدك مقداريا ويفرح وجه الأرض ويولنا نحن بني البشر ويعطي النجاة البهائم ويغفر لنا خطايا حرسها لتكسر أسمارها أعدها للزرع والحصاد دبر حياتنا كما يلي بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن أعين الكل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسدين املا قلوبنا فرحا ونعيما لكي يكون لنا الكفاف كل حين في كل شيء نزداد كل عمل صالح قربين وشكر عبيدك الذين يقربون كرامة ومجدا لاسمك القدوس اطلبوا عن المتمين بالصعائد والقربين والبكور والزيوت والبخور والسطور وكتب القراءة وأواني المذبح لكي المسيح إلهنا يكافئهم في أورشليم السمائية ويغفر لنا خطايانا على مسبحك المقدس الناطق السماء رائحة بخور تدخل إلى عظمتك التي في السماوات بواسطة خدمة ملائكتك ورؤساء ملائكتك المقدسين وكما قبلت إليك قربين هابيل الصديق وذبيحة أبينا إبراهيم وفلسي الأرملة هكذا أيضا نزور عبيدك أقبلها إليك أصحاب كثير وأصحاب قليل الخفيات الظاهرات والذين يريدون أن يقدموا لك وليس لهم والذين قدموا لك في هذا اليوم هذه القربين اعطهم الباقيات عوض عن الفانيات والسمائيات عوض الأرضيات الأبديات عوض الزمانيات بيوتهم ومخازنهم املاها من كل الخيرات. احطهم يا رب بقوة ملائكتك ورؤساء ملائكتك الأطهار، وكما ذكروا اسمك القدوس على الأرض اذكرهم أيضا يا رب في ملكوتك وفي هذا الدهر، لا تتركه. وبالأبصر القديس المملوء مجدا العذراء كل حين والدة الإله الطاهر القديس مريم التي ولدت الله الكلمة بالحقيقة، والقديس يوحنا السابق المعمدان والشهيد، والقديس اصطفانس أول الشمامسة وأول الشهداء، والقديس مرقس الرسول الطاهر الإنجيلي والشام آهي، والبطريرك القديس ساويروس، والقديس كيرلس، والقديس باسيليوس، والقديس غريغوريوس، وأبوان الصديق العظيم بنطونيوس، والبار أنبابولا، والثلاثة أنبا مقرات القديسين، وأبونا أنبا يحنس، وأبونا أنبا بشوي، وأبوانا القديسان الروميان ماكسيموس ودوماديوس، والتسعة والأربعون شهيدا والقاوي الأنبا موسى، وأبونا أنبا بخوم أب الشاركة، وأبونا أنبا شنود رئيس المتوحدين، وأبونا أنبا نفر السائح، وأبونا أنبا صمويل المعترف، وأبونا أنبا إبراهام أسقف الفيوم والجيزة وكل مصاف قديسين إننا يا سيدنا لسنا أهلا أن نتشفع في طوباوية أولئك بل هم قيام أمام منبر ابنك الوحيد ليكونوا هم عوضا عنا يتشفعون في مسكنتنا وضعفنا كن غافرا لأسامنا يا رب لأجل طلباتهم المقدسة ولأجل اسمك المبارك الذي دعي علينا أبائنا البطارق القديسين الذين رقدوا الرب ينيح نفوسهم أجمعين ويغفر لنا خطايانا الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع ونحن أيضا الغرباء في هذا العالم احفظنا في إيمانك انعم لنا بسلامك إلى Yeah. لكي وبهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس السلام خلصنا يسوع المسيح لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس هو أيضا فلنسأل أن يجعلنا مستعقين لشركة وصعود أسراره الإلهية المحيية الجسد المقدس والدم الكريم اللذان لمسيحه الضابط الكل الرب إلهنا نخضع أيها المسيح إلهنا أيها الكريم الذاتي والشخص العجيب الذي لبس صورتنا أنت الذي من أجلنا صرت عبدا للكنيسة عيسى الجميع يا ليسون حملت على هامتك إكليل الشوك من أجلنا أيها السيد، وكللتنا بالمجد العجيب بإشعاع مجد الآب. أنت الذي كان بك كل شيء، وكونتنا من العدم مما لم يكن، أظهرت لنا غوامض حكمتك، وخلقت الملائكة من أجلنا ولأجلنا، صنعت كل شيء، أبدعتنا على صورتك وجمالك، ورسمت فينا صورة سلطانك، ووضعت فينا موهبات أخضعت تحت أيدينا كل شيء، وسلطتنا على جميع حيوانات الحق، قتلت العداوة بالصليب، وفي شخصك رسمت صورة المصالحة بيننا وبين أبيك، صيرت العبد حرا وقربته إليك، وصك بجراحاتك مزقته، وبالمسامير رسمت اسمي على كفك، تذكارا أبديا أمام الآب كل حين. يا ليتان يا ليتان يا ليتان سعيت وراي أنا الضال، وحملتني على منك بيك فرحا، وأتيت بي إلى مائدة السرور الخلاصية، وكأس الفرح أسقيتاني، وبدهن الابتهاج المقدس مسحتني، يا من لم يحب أن يكون معادلا لله خلسة، بل أنت هو الإقنوم الذاتي بدء كلمة الله الآن. يا ليتان يا ليتان يا ليتان، حينما وضع للبحر حدا كنت معه مشيرا، تنازلت من أجلي وأخذت شكل العبد، احتملت ظلم الأشرار أتيت إلى الذبح مثل حامل تذيب سلامنا كان عليك وبجراحاتك شفيتنا من سم الموت تركت ظهرك للصيام ووجهك لم ترد عن خزي البصار وخديك للاطمين أظهرت عظم اهتمامك بي وأكملت ناموسك عني ربطتني بكمالات الشريعة وغزيتني بلبن العلم من قبل روحك القدوس يا ليطان يا ليطان يا منطقتني بالقوة واتخذتني لك مسكنا صنعت لي وليمة النعم ومن سم الحي شفيتني أدوية الخلاص سلمتني لأنه هكذا أيها السيد عندما حرمت نفسي من شجرة الحياة أعطيتني مشتهيات الألوهية وصيرتني معك واحدا أعطيتني جسدك ودمك ذلك الذي بذلت عن حياة العالم وسقيتني من ذلك العصير الخارج من جنبك الينبوع الغير المنقطع ينبوع الحياة تلك المائدة التي فيها شفاء الأمم يا شمس البر قدمتنا لأبيك أبناء وعلمتنا أن ندعو أباك أبا لنا ونقول بصوت مرتفع يا أبانا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمات إلى ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين تم خريصان Oh. مثلي Χριστός Ιησούς Θεός Ακιασμός Ευνή Que ima ينون إيسو خريستو طيو تسيو ابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا ملكتنا كلنا والدة الإله القديسة الطاهرة مريم واجعله واحدا مع لاهوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترفنا اعتراف حسن أمام بيلاطس البنطي أسلمه عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادتي وحده عنا كلنا بالحقيقة أؤمن للاهوت لم يفارق نسوت لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه أؤمن أؤمن أؤمن إن هذا هو بالحقيقة الحقيقة آمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم اذكرونا في بان آيت الرب سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح فلتكونوا مع جميعكم. رتنوا بنشيد من أجل التناول باستحقاق من الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية. يا رب بسلام وعدل وجبروت، ولتخضع له كل الأمم الذين يردون الحرب في جميع ما لنا من الخير. تكلم في قلبه من أجل سلام كنيستك الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية. اعطي أن يفكر بالسلام فينا وفي اسمك القدوس لكي نحن ونحن أيضا في سيرة هادية ساكنة ونودا في كل تقوى وكل عفاف بك. اذكر يا ربي بطر يركن الآب المكرم الأنبى شنود السالي. اطلبوا عن حياة وقيام أبينا المكرم رئيس الكهنة البابا الأنبى شنود الثالث، لكي المسيح إلهنا يحفظ لنا حياته سنين عديدة وأزمنة سالمة، ويغفر لنا خطايانا. حفظان يحفظ لنا ثنين وأذمنا سالمة مكملا رئاسة الكهنوت المقدسة التي ائتمنته عليها من قبلك كإرادتك المقدسة الطوباوي. أشكر يا رب أبينا الطوباوي مطران الأنبا في لوبس وجميع الأساق والأرزوكسين الذين في كل ما أوضع أطلبوا عن سلام أبينا المكرم المطران الأنباء في نبوس لكي يحفظوا لنا سنين كثيرة وأزمنة سالمية مديدة ومن أجل جميع الأساقف الأرثوذكسيين الذين في مواضع المسكونة كلها والقمامسة والقصوص والشمامسة وكل طغمات الكنيسة لكي يحفظوا المسيح إلهنا من كل شر ويغفر لنا خطايا والشمامسة والأبدياقونيين والأنصسطين والمرتلين والقراء والرهبان والعذارى والأرامل والأيتام والنساك والعلمانيين والمتزوجين ومربي الأولاد الذين قالوا لنا اذكرونا والذين لم يقولوا الذين نعرفهم والذين لا نعرفهم أعداؤنا وأحباؤنا اللهم ارحمهم بقية الأرثوذكسيين الذين في كل موضع من المسكون اطلبوا عن باقي الأرثوذكسيين في كل موضع المسكونة كلها لكي المسيح إلهنا يثبتهم في الإيمان الأرثوذكسي ويحفظهم من كل شر جميع أيام حياتهم ويغفر لنا خطايانا المقدس الذي لك كل المواضع كل ديورة أبائنا الأرثوذكسيين اطلبوا عن طمأنينة هذا الموضع المقدس وكل موضع وكل دير لأبائنا الأرثوذكسيين والبراري والشيوخ السكان فيها، وطمأنينة العالم أجمع معا لكي يحفظهم المسيح إلهنا من كل شر ويغفر لنا خطايانا. وكل مدينة وكل قرى والقرى وكل بيوت المؤمنين، واحفظنا كلنا في الإيمان الأرثوذكسي إلى النفس الأخير، لأن هذا وحده هو رجاءنا. اذكر يا رب القيام هاهنا والمشاركين لنا في الطيب. اطلبوا عن القيام في هذا الموضع والمشتركين في الطلبة معنا لكي يحفظهم المسيح إلينا ويحرسهم ويقبل لطلباتهم ويرحمهم ويغفر لنا خطايانا. أباؤنا وأخوتنا وبقية الذين في كل موضع من المسكونة، احفظهم وإيانا بمعسكر القوات السماوية المقدسة، ونجنا من سهام إبليس المتخذ نارا وكل المصائد الشيطانية ومن فخ المجد الباطل. أذكر يا رب كل الذين عصونا أن نذكره اطلبوا عن كل الذين أوصونا أن نذكرهم في صلاتنا وطلباتنا، كل واحد باسمه لكي المسيح إلهنا يذكرهم بالخير في كل حين ويغفر لنا خطايانا. صلواتنا وطلباتنا التي نصنعها إليك أيها الرب إلهنا، كهذا الوقت الذي لهذا القداس الطاهر الذين نذكرهم كل حين، والذين في فكر كل واحد منا، وتذكرهم الذي صار الآن، فليكن لهم مثل صور ثابت غالب لكل مضرات الشياطين ومؤامرة الناس الآشرة. Yeah.

الذين رقدوا الرب ينيح نفوسهم أجمعين ويغفر لنا خطايانا Yeah.